الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى ذكر الفوائد التي لم يذكرها الشارح رحمه الله تعالى في شرحه على حديث أنس في بول الأعراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد ذكرنا من هذه الفوائد في اللقاء الماضي أولا نجاسة بول الآدمي وهو إجماع، الثاني أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم قبل استئذانه، ثالثا استدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص، رابعا المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغ الأعرابي من بوله بصب الماء عليه، الخامس المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرا، السادس تعيين الماء لإزالة مثل هذه النجاسة. وبينا الحكمة في ذلك والاختلاف في هذه المسألة. السابع قول الخطاب عليه رحمة الله: إذا أصاب الأرض نجاسة ومطرت مطرا عاما كان ذلك مطهرا لها، وكانت في معنى صب الذنوب وأكثر. وأخيرا مما ذكرناه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة على الراجح من أقوال العلماء. تاسعا قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويستدل به أيضا، أي بهذا الحديث، على عدم اشتراط نضوب الماء يعني ذهابه، لأنه لو اشترط لتوقفت طهارة الأرض على الجفاء، وكذلك لا يشترط عصر الثوب إذ لا فارق. قال الموفق في المغني يعني ابن قدامة بعد أن حكى الخلاف: الأولى الحكم بالطهارة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشترط في الصب على بول الأعرابي شيئا، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط شيئا فالأصل عدم الشرط. قلت: والقول باشتراط العصر هو مذهب الحنفية والحنابلة، يعني اشترطوا حتى يثبت للثوب حكم الطهارة أن يعصر بعد غسله. والقول بعدم اشتراطه هو مذهب المالكية والشافعية، واختاره أبو يوسف من الحنفية، وهو الراجح إن شاء الله تعالى للحديثين المذكورين آنفا. والأصل عدم وجوب العصر، ولم يأتي في الشرع ما يرشد إلى عصر الثياب حين غسلها، ولو كان واجبا لجاء الأمر به كما جاء في حك الدم وقرصه بالماء. لكن قال في مغني المحتاج: ويسن عصر ما يمكن عصره خروجا من الخلاف. طبعا الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب يتوسعون في مسألة الخروج من الخلاف، يعني مسألة اختلف فيها العلماء الآن، فبعضهم يوجب العصر، عصر الثوب بعد غسله، والبعض لا يوجب، فيقول خروجا من الخلاف نعمل ايه؟ نعصر. فإذا كان واجبا يعني كمن يقول ايه؟ يمسك بالعصر من الوسط، إذا كان واجبا ما قصرت شيئا، وإذا كان واجبا فقد فعلت المطلوب، وإن لم يكن واجبا ما قصرت شيئا. لكن كونهم يقولون أنه يستحب، هم لو قالوا يستحسن لكان أولى، وفي فارق بين أن نقول يستحب كذا، فلا بد لإثبات مثل هذا الاستحباب من دليل شرعي، بل الاستحباب مثل الكراهة، مثل الوجوب، مثل التحريم، كل ده يفتقر إلى الدليل الشرعي. لكن لو قال يستحسن القول بعصر الثياب بعد غسلها خروجا من الخلاف لكان أولى، أن باب الاستحسان باب لا يتطلب أدلة شرعية، ولكن كما قلنا هنا يكفي أن يقول من باب الخروج من الخلاف. العاشر من فوائد هذا الحديث أنه لا تحريم فيما يغسل به، وقيل 7 أمثال البول، وقيل لبول كل رجل بلو، وقيل إنه يستحب أن يكون مثل 7 أمثال البول. الفرق بين دول أولاني إيه؟ قيل 7 أمثال البول يعني على الوجوب، أي لا يطهر المكان الذي بيل فيه إلا بصب 7 أمثال هذا البول إيه في هذا أو على هذا المكان، ده كأنه على الوجوب. قول الثاني يستحب على الاستحباب. والصواب والله تعالى أعلم أن المكاثرة التي تذهب أثر النجاسة تكفي بلا تحديد، لأن التحديد لا يقال به إلا بنص، ولا نص ولا إجماع في المسألة. قال الصنعاني رحمه الله تعالى تعليقا على قول من قال بالاستحباب، قال قوله 7 من أمثال البول لا يتم إن كان دليله هذا الحديث إلا بمعرفة قدر بول الأعرابي وقدر ذلك الذنوب، وإنه يحتاج إلى وحي وتنزيل. ونفس الكلام اللي قلته إن التحديد هذا يفتقر إلى دليل، وما دامت المسألة ليس فيها دليل فالأصل ألا نضيق على الناس ما وسع الله عز وجل. فالعبرة بذهاب أثر النجاسة، فإذا زالت بنفس قدر البول أو بأكثر أو بأقل فالعبرة في هذا الحكم بذهاب أثر النجاسة. قال القرطبي في المفهم: فرقت الشافعية بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء تمسكا بهذا الحديث. يعني قالوا فرق بين أن تصب الماء الطاهر على النجاسة فيطهر المكان، وبين أن النجاسة هي التي ترد على الماء الساكن أو غيره. قال: وقالوا إذا كان الماء دون القلتين فحل به نجاسة تنجس وإن لم تغيره، على اعتبار أن مذهب الشافعية في هذا الباب ما زاد على القلتين غير ما كان دون القلتين، فما كان دون القلتين ده ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، ظهر أثر للنجاسة في البول في الماء أو لم يظهر. قال: وقالوا إذا كان الماء دون القلتين فحل به نجاسة تنجس وإن لم تغيره، وإن ورد ذلك القدر فأقل على النجاسة فأذهب عينها بقي الماء على طهارته وأزال النجاسة. وهذه دعوى متناقضة، إذ المخالطة حصلت في الصورتين، يعني هنا التقى ماء بنجس أو التقت نجاسة بإيه؟ بماء. وتفريقهم بالورود فرق صوري ليس من الفقه، أو ليس فيه من الفقه شيء، وليس الباب من باب التعبدات بل من باب عقلية المعاني، فإنه من أبواب إزالة النجاسة وأحكامها. قال: ثم هذا كله منهم يرده قوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. وتعقبه ابن دقيق العيد باعتبار ايه؟ او طبعا نسأل الظاهر والله اعلم ان المذهبية كان لها دور في هذا الكلام، فالقرطبي مالكي ابن دقيق شافعي، فالمالكي بينكر على الشافعي والشافعي بيدافع عن الشافعية، ودي آفة التعصب للمذهب يعني الحقيقة. تعقبه ابن دقيق فقال هذا الاستثناء ضعيف، اللي هو إلا ما غلب على نعم أو إلا ما غير طعمه أو لونه. ويقوي الفرق الذي ذكروه قوله عليه السلام إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هم لما قالوا فارق بين ورود النجاسة على الماء أو ورود الماء على النجاسة استدلوا به بحديثين. الحديث الأول اللي جعلوا ورود الماء على النجاسة يطهرها حديث ايه؟ حديث المعارضة، حديث الأعرابي، لأن هنا النجاسة هي اللي موجودة أو هي اللي ثابتة في المحل والماء هو اللي ايه؟ اللي وارد عليه. طيب والحديث الآخر اللي استدلوا به على ان ورود النجاسة على الماء تضره، اللي هو لا هو ده الحديث، هو هنا قال ايه؟ هو استدل بهذا الحديث اللي هو اذا قام احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. هذا التعقب من ابن دقيق مقبول ولا مردود؟ ولا يقول مقبول يقول مقبول ليه، ولا يقول مردود يقول مردود ليه؟ ها؟ ليه؟ بالفعل قلت ليس في الحديث أن النهي معلل بخشية التنجيس حتى يقبل هذا التعقب. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده، لم يذكر أن ده مجرد ورود اليد على هذا الماء أو انغماسها في الماء بعد الاستيقاظ هيكون أكثر أهل العلم على أنه من باب التعبدات، حتى لو كان على يقين من أن يده نظيفة ليس بها أثر لنجاسة برضو يغسلها ثلاثا قبل أن يغسلها أن يغمسها في الإناء. نعم نعم، لكن هو الأشهر على عند الشافعي قال التفريق بين ورود الماء ورود النجاسة مشهور جدا في مذهب الشافعية وفرعوا عليه مسائل كثيرة جدا. نعم. قال القرطبي أيضا قوله إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر فيه حجة لمالك رحمه الله أنه لا يتسوك فيه، أي لا يتسوك المرء في المسجد، لأنه من باب إزالة الأقدار، وغيره يعني غير مالك علله بأنه يخشى أن يخرج من فيه دم ونحوه مما ينزه المسجد عنه. أن هذا الكلام أيضا متعقب بإيه؟ أولا لا يمكن القطع بأن التسوك من باب إيه؟ إزالة القذر أو من باب إزالة الأقذار كما قال. أدي واحدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولا يلزم ان التطهر يكون من ايه؟ من قدر، لا، بدليل ان انت بتتسوك حتى وان لم يوجد مثلا هذا القدر او الاذى، لو سميناه او قبلنا هذه التسمية جدلا، لان اقصى ما يستعمل فيه السواك عند تغير رائحة الفم، وتغير رائحة الفم اصلا ايه؟ يعني ليست قدر محسوس او ملموس، ولكن هو مجرد رائحة، والرائحة اصلا بتكون خارجة من ايه؟ من المعدة ابتداء. والسواك محله ليه؟ فم، كل الفم. السواك محله الاسنان واللسان، الاسنان واللسان، فمش هيغير كتير، ولكن هي الاصل فيه ايه؟ انه مطهرة ومرضاة في نفس الوقت، مطهرة للفم ومرضاة للرب في نفس الوقت. وسبق ان احنا ردينا هذا القول في باب السواك، وقلنا ان قوله صلى الله عليه وسلم او امره صلى الله عليه وسلم من قام الى الصلاة بالتسوق يرد مثل هذا، لان غالبا ما يكون او كثيرا ما يكون فين؟ في المسجد. حتى ولو قلنا ان التسوق بيكون لا حول ولا قوة، هو لم يعرفوا اداب المسجد، لم فعرفوها لا ما فعلوا هذا يعني، ودي مشكلة المسلمين في تربية ابنائهم. هذا سامح طبعا مجيك منكرة تنكره. قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا يحتمل أن يكون عند القيام للصلاة، والقيام للصلاة يكون في المسجد. وأيضا لو كان من باب إزالة الأقدار ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صحبتي أو في حضرة أصحابه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك في حضرة أصحابه بغير ما مر، فهذا كله يدل على أن المسألة أو اللي ذهب إليه القرطبي هنا أو انتصر له من مذهب الإمام مالك رحمه الله فيه نظر. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث 27. نعم. لا لا لا لا، أبو العباس مش أبو عبد الله، أبو العباس اللي هو شارح صحيح مسلم، إنما المفسر هو ده مالك وده مالك، الاثنين يعني يشتركان في المذهب، لكن أبو العباس أقدم. أبو العباس اللي هو شارح صحيح مسلم كتابه اسمه المفهم، أما صاحب التفسير اسمه كنيته أبو عبد الله. نعم. العبرة بالتغيير، قلتين أو أدنى من قلتين أو أكثر من قلتين، العبرة بالتغيير، لأنه هو قوله إن صح الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ليس فيه القطع بأنه إذا كان دون القلتين يحمل الخبث، ولكن فيه احتمال. طب هذا الاحتمال يرجحه إيه؟ يرجح هذا الاحتمال إيه؟ تغير الأوصاف. إذا ما تغيرتش الأوصاف يبقى الأصل إيه؟ الحكم على الوصف الموجود الآن، مفيش تغير يبقى مفيش نجاسة. هتشيلها ازاي؟ لو كانت موجودة كانت لابد هتغير احد الاوصاف، اما اللون او الطعم او الرائحة، فكن لا تغيير لهذه الاوصاف او لبعضها، يبقى ده يدل على ان النجاسة اصلا غير ظاهرة، جرم النجاسة غير موجود او غير قائم في الماء ساعة اذن. طيب بيك هقول لك ايه، هي ظاهرة يبقى معناها لابد من الظاهرة، تعرفها ازاي؟ تعرف دي نجاسة مش من نجاسة، تعرفها ازاي؟ ازاي يعني يأثرش؟ طب هتشيلها ازاي بقى في هذه الحالة؟ لا بد هي كلها اثر، انت لو نظرت فيها الماء مثلا ابيض، هلا بد هيتغير، هيحصل فيه نوع من الاصفرار او ايه، الطعم نفسه هيتغير او كده، لان انت بتقول ماء قليل لاقته نجاسه، ممكن تكون مثله او قريبه منه او كده، لا بد يحصل فيه تغيير. كونك انت ما تشوفوش يبقى انت ما شفتش الايه، ما شفتش اللون بس، لكن يبقى الايه، يبقى الطعم والرائحه. لو انت تذوقته هتعرف ان فيه تغيير ولا لا، لو انت شميته هتعرف ان فيه تغيير، مش مجرد ان انا انظر في الماء ما وجدتش فيه شيء يبقى خلاص، لان احنا بنقول عندنا ثلاث اوصاف، لون وطعم وريحه، اي تغير فيها يدل على وجود النجاسه في الماء. انا الكلام واضح جدا يا جماعه، مش عايزين نضيع وقت فيه لا شيء. بقول اثر النجاسه ده ظاهر في الماء ولا مش ظاهر؟ خلاص يبقى انتهت القصه.